الأسئلة كثيرة وكثيرة ولا نستطيع أن نعرض إلا اليسير. فهناك أسئلة يجمعها قاسم مشترك فأصوغها بعبارة حتى أختصر الوقت. مجموعة من الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الخائضون فيها، ما بين متبع للهوى وما بين ضعيف الديانة وما بين متعالي وما بين سفيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة وأثابكم الله. الفتوى منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من أبناء المسلمين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون منظمة الفتح إذا رأى أن رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم، سواء كان موقتا لسنوات محدودة أو مطلقا غير موقت، حتى يعطيهم الله قوة وحتى يستطيعوا أن يخلفوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بعض المشركين صلحا موقتا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير موقت. فصالح أهل مكة لما سد أذاهم ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة ومنعوه من العمرة في سنة 6 من الهجرة، صالحهم على وضع الحوض 10 سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض من القتال والأذى، وصالحوا صلحا فيه غضارة على المسلمين، لكن تقبله النبي لمصلحة عامة حتى يأمن الناس وحتى يهاجر الناس للمدينة وحتى يتعلموا الدين ويتفقهوا. وإما شرطوا عليه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة مهاجرا مسلما أن يرد إليه، فوافق على الشرط، قال من جاءنا منهم نرده وسيجعل الله له فرجا وغفرا. وصالحوا على أنه ما يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك محمد بن عبد الله، هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهلنا. وعلى أن يقول باسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يقول ما لا يعرف الرحمن كذبا وزورا، هم يعرفون الرحمن، فصالحهم على ذلك باسمك اللهم لمصلحة العامة. وصالح قبائل من العرب صلحا مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس، وصالح اليهود في المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمين من شرهم. فلما فتح الله عليه مكة نبذ إلى قبائل العرب عهودهم وجعلهم 4 أشهر من أسلم إلى قوت، ولما نقض أهل مكة صلحهم قتلهم يوم الفتح. وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فإن كفار فجنح للسلم الصلح وإن جنحوا للسلم فإن أهلها وتوكل على الله، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كبيرة، قد يسلم الكفار قد يهديهم الله. فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر يهلم منهم قلة بسيطة، ورأوا أن بقى فلسطين مقتلون في فلسطين وتشبثوا مع اليهود الحجارة وغير الحجارة فتقتلهم اليهود ويستمونهم أن هذا أولى من الصلح، وهذا من الجهل، فإن صلحا يمكنهم أداء دينهم وفوائد دينهم ويخفوا من أذى اليهود وقتل اليهود وفيهم أخير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 5 سنة وهم على اليهود على هذا الحال في قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر او بقنبلة يرميها على سيارات الله او غير ذلك. وقد كتبنا جاءنا اشياء فيها تطلب ايضاح من جماعه الاخوان، جاءت اشياء تطلب الايضاح، فكتبنا

في الطرقات العامة، وتأتينا البلدية وتصادر بضائعنا، وتأتينا الشرطة وتسلمنا إلى قسم الشرطة وتقول بأن هذا البيع تمنعه الدولة، مع العلم أنه لا يوجد لنا مدخل رزق غير هذا الشيء. فما هو رأي سماحتكم؟ ندرس مع الأخوين في العالم، لأن هذا قد يضر أهل الدكاترة والمناشر المعلومة، يضرهم يبيعون أمس في الطرقات يتعطلونهم وهم يسلمون أجورا كبيرة يتعبون، تأخذ المصاري أنتم في الطرقات وهم يجلسون معطلين وهم قد استأجروا دكاترة ومحلات وانفقوا أموال، وأنتم في الطرقات تبيعون تأخذون المصاري، هذا هو محل النظر ينظر فيها يعني. وجهد الصح وجهد إنكار الأمر وارد هذا، لأن هذا اللي يبيع في الطرقات قد يعطل على الناس في تعب، قد استأجروا وانفقوا في دكاترينهم في مناشرهم. نعم. وهذا يقول: هل يجوز أخذ الزكاة أو الصدقة أو غيرها أو غيرهما من أصحاب الربا من فوائد وأسهم، ومن ثم نقوم بتوزيع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون؟ الواجب الحذر من الربا، ولكن متى جاءت الفوائد ويفرقها في الفقراء لا يقول لا يعلم منها الربا، لا يعلم منها متى خبيثه بس الحمد لله. هذه مصالح المسلمين، وليس للمحتاج أن يتبع بها، يعني حرام عليه. والربا من أقبح السيئات، فمتى دفع بينهم هذا الربا أنفق على ذويه الدرع، رأى الفقراء ويرى الفقراء كإصلاح الطرقات، إنشاء أشياء تنفع الناس في مصالحهم التي تنفعهم. المقصود تصرف في شيء ينفع المسلمين، ولا يبين لمن أعطانها أنها ربا، لأن هذا أولى من إتلافها أو إطلاقها أو إطلاقها في البحر، تصرف كسائر أموال ضائعة. وهذا يقول: لا يخفى على الجميع أن جريدة الشرق الأوسط تجري مسابقة يومية في الجريدة مقابل جائزة مالية، وهي تشترى بسعر أعلى مما كان من قبل، هل إذا كنت أحصل على هذه الجريدة مجانا فهل لي المشاركة فيها؟ ننظر في الأمر لا نعرفها. وهذا يقول: قد قرأت حديثا في كتاب رياض الصالحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقرأت أيضا حديثا في بلوغ المرام قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. السؤال: ما حكم الصيام في نصف شعبان الثاني؟ هل هو مكروه أو محرم؟ ومن صام فيه فهل صيامه صحيح أو مقبول؟ ومن كان له عادة صيام الاثنين والخميس ونحوها هل يصوم في النصف الثاني من شعبان؟ والله يحفظكم ويرعاكم. الحديث صحيح في النهي عن صوم والصوم من تصف الأذان، معنى اللي ما صام قبل لا يبتدي بعد النصف، أما إذا صام شعبان أو صام عشرة فلا بأس، لأن النبي يصوم شعبان، ربما صامه كله وربما صام عشرة ويحفظه الصوم، فمن أحب أن يصومه كله أو أكثر فلا بأس. أما يفطر النصف الأول ويبتدي في النصف الثاني فلا، هذا لم يعني سد لذريعة الزيادة في رمضان، وهكذا عند قضاء رمضان لا يصوم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إن الرجل كان يصوم صوم فليصوم، أما من له عادة فلا، من له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم في النصف الأخير ولا يومين، ولو صادف يوم الاثنين أو الخميس آخر شعبان صام، يعني ما صام من أجل رمضان، صام من أجل عادة أن يصوم الاثنين والخميس لا حرج. أو كان يصوم يوم الصوم وصادف يوم الثلاثين من شعبان ويوم صوم الثلاث، يقول يشعر فإن رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم. وهذا يقول: سماحة الشيخ، في الرياض شركة تسمى الموجات الصوتية لها رقم هاتف مخصص الغناء الفاحش البذيء، من اتصل عليها سمعته 10 أغاني منوعة حسب اختيار المتصل، ثم ذكر رقم الشركة. لا بد من إسعاف إزالة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وهذا من الإخوة السودانيين يقول: سماحة الشيخ، لماذا لا تكثف المناظرات والمحاضرات في بلدان القبوريين حتى تعم الفائدة كما استفدنا نحن وجودنا بين في بلادكم بين غيركم؟ هذا مو به الدعاة، ونسأل الله يعينهم، نسأل الله يعينهم على تكثيف المحاضرات والدعوات في بلاد الأخرى، هذا حقا على الدعاة، حقا على اليمين والمرسلين في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، حق عليهم ان يكثروا من الجهود